اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك وصفاتك يا مولانا العفو والعافية لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول يا ربنا الأمر وفرج يا ربنا الكرب. اللهم أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا مدهونا ومرشوشا ومنثورا. أبطل يا ربنا سحرا بين الزوجين قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد. أبطل يا ربنا سحرا على القلق والأرق. أبطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد. أنت حسبنا يا ربنا وكفى على من ظلم، على من ظلم وسحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذك بالله العظيم أنت وزوجك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يا ربنا. تول أمره وزوجه يا ربنا. أطل يا ربنا سحرا فيهما وعليهما ومعهما. أطل يا ربنا سحرا عليه يسلبه عقله. أطل يا ربنا هذا السحر على عقله يسلبه. أطل يا ربنا سحرا على العقل والإدراك والذهن. أطل يا ربنا هذا السحر. أطل يا ربنا سحرا والسواسة. أطل يا ربنا سحرا وسوسته وألواسه. أطل يا ربنا هذا السحر. أطل يا ربنا هذا السحر. أطله يا ربنا أطله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعيون، وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر. الله أعز وأجل وأكرم. اللهم أطل يا ربنا سحره، أطل يا ربنا سحرا على عقله، أطل يا ربنا سحرا على عقله، أطل يا ربنا سحرا على ذهنه، أطل يا ربنا سحرا على تفكيره، أطل يا ربنا سحرا على الهلوسة، أطل يا ربنا سحرا على وسوسه، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر فيه وعليه وبينه وبين زوجه وعليه وعلى زوجه وفيه وفي زوجه. أطل يا ربنا سحرا خفيا، أطل يا ربنا سحرا صامتا، أطل يا ربنا سحرا خفيا، أطل يا ربنا سحرا صامتا، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا في البحر، أطل يا ربنا سحرا في البر، أطل يا ربنا سحرا في الجو، أطل يا ربنا سحرا معلقا، أطل يا ربنا سحرا في حفرة، أطل يا ربنا سحرا في مقبرة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا في شعر، أطل يا ربنا سحرا في ظفر، أطل يا ربنا سحرا في شعر، أطل يا ربنا سحرا في كتاب. أطر يا ربنا سحرا مرسولا عليه أطر يا ربنا سحرا عليه وفيه ومعه أطر يا ربنا سحرا عليه وفيه ومعه أطر يا ربنا سحرا بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته فيه وفي زوجته أطر يا ربنا هذا السحر على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا السحر يسلبه عقله أطر يا ربنا سحرا عظيما يسلبه عقله أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا يشربه عقله على اعتدائه على زوجته لأجل اعتدائه على زوجته أطر يا ربنا سحر الطلاق أطر يا ربنا سحر الطلاق اللهم أطر يا ربنا كل سحر فيه وعليه فيه وعليه فيه وعليه وبينه بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته عليه وعلى زوجته أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا في بطنه أطره يا ربنا أكله أطره يا ربنا شريبه أطر يا ربنا هذا السحر سحر العظيم سحرا عظيما أطره يا ربنا أبطله اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر على وسوسة على وسوسة على وسوسة على وسوسة على هلوسة على هلوسة أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر فيه وفي زوجته عليه وعلى زوجته على أذية على أذية على أذية على أذية على خزية على بلية على الطلاق على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق وعلى الشقاق وعلى عدم الإنفاق اللهم أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر على اسمه على اسمه على اسمه على اسمه واسم أمه أطر يا ربنا هذا السحر على اسمه واسم أمه على اسمه واسم أمه أطر يا ربنا هذا السحر على أثره على شعره على شعره على شعره على ظهره على ملابسه على عرقه على عرقه على ملابسه اللهم أطر السحر اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر فيه وعليه فيه وعليه فيه وعليه فيه وعليه فيه وعليه اللهم أطر يا ربنا هذا السحر يسلبه عقله يسلبه عقله يسلبه عقله لأجل أذية زوجته لأجل ضرب زوجته لأجل أذية زوجته لأجل أذية زوجته أطر يا ربنا هذا السحر الأسود أطر يا ربنا سحرا في كتابه أطر يا ربنا سحرا في كتابه أطر يا ربنا سحرا من الأقارب أطر يا ربنا سحرا من الأقارب والجيران اللهم أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر فيه وعليه فيه وعليه فيه وعليه فيه وعليه فيه وعليه وبينه وبين زوجته أطر يا رب سحرا على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج أن يفشل فيه أن يفشل فيه على الزواج على الزواج أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر يسلبه عقله يسلبه عقله يسلبه عقله أطر يا ربنا هذا الحسد حسدا وآثار عيون اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل آثار حسد حسد حسد حسد ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحسد ضيق الصدر ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا حسدا عليه على ما آتيته وأنعمت عليه أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا الحسد أثر على عقله وإدراكه أثر على رأسه وتفكيره أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا الحسد سبب الوسوسة والهلوسة والهوسة اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا واحد يا صمد اثر عليه بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته اطل يا ربنا هذا الحسد حسدا في عمله اطل هذا الحسد في عمله اطل هذا الحسد هذا الحسد الشديد اطله في عمله اثر عليه في عمله حسدا شديدا اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد حسدا من عند أنفسهم اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذه العقد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اثر على صدره وقلبه اثر على راسه وعقله ووعيه اطل هذا الحسد الشديد اثر عليه مع زوجته اثر عليه مع زوجه اثر عليه مع زوجه أطر يا ربنا هذا الحسد سبب الوسوسة والهلوسة أطر يا ربنا هذا الحسد أطره يا واحد يا صمد الله أكبر أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد سبب العراق والقلق سبب العراق والقلق سبب ضيق الصدر والآلام والأوجاع والضر والحزن أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقدرتك الله أكبر أقم الصلاة بسم الله بسم الله اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد عليه وعلى زوجه عليه وعلى اهله عليه وعلى اخوانه اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد فيه وفي اهله اطل يا ربنا هذا الحسد احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد عليه وعلى أهله عليه وعلى زوجته بينه وبين زوجته اطل يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا الحسد من العمل من العمل في العمل في العمل في العمل في العمل أطر يا ربنا حسدا أصابه في مقر العمل أصابه في مقر العمل أصابه في مقر العمل أطر يا ربنا هذا الحسد أطره يا واحد يا صمد أطر يا ربنا هذا الحسد ستة شملة أطر يا ربنا هذا الحسد فرق جمعه بينه وبين زوجته أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا أطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا أطله يا ربنا على أذية بالغة على أذية عليها على أذية عليها أطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا أطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا الحسد ضيق صدره أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا واحد يا صمد أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا أطل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا هذه العقد، افك المرابط يا ربنا، افك المرابط يا ربنا، افك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما، أطل يا ربنا حسدا، أطل يا ربنا الحسد، من هو من زوجته، من هو من زوجته، عليه وعلى زوجته، عليه وعلى زوجته، أطل يا ربنا حسدا في عمله وفي قريته، في عمله وفي قريته، حسدا من عند أنفسهم. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا ابطله، اثر عليه مع زوجه، اثر عليه مع زوجه، اثر عليه مع زوجه، اطل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا هذه العقد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اثر على راسه، اثر على تفكيره، اثر على راسه، سبب وسوسه وهلوسه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فضل يا ربنا هذا الحسد، فضل يا ربنا هذا الحسد، على حكمة وحنكة، على حكمة وحنكة، فضل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا هذه العقدة، وفك المرابط يا ربنا، يا واحد يا صمد، أبطل حسدا شديدا وآثار العيون. أطل يا ربنا أثر عيون عليه وفيها، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون، أطل يا ربنا آثار العيون، أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين قوية قوية، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أصابته أصابته على حسن جسمه، على حسن جسمه وقامته، أصابته على عمله، أصابته على حكمته وحنكته، أطل يا ربنا هذه العين، أطل يا ربنا أثر عين عين عين قوية، عين قوية عين قوية، أطلها يا ربنا بينه وبين زوجته، على زواجه على زواجه على زواجه، عين على زواجه، أطلها يا ربنا، عين على زواجه، عين على زواجه، اللهم أطل هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، عين في عمله، عين في عمله، عين في عمله، عين في عمله، عين في عمله، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها ترى عينه، عين في عمله، أصابته في عمله، قوية قوية نافذة، أطل يا ربنا هذه العين، أطل يا ربنا هذه العين، أصابته ليلة زواجه، أصابته ليلة زواجه، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، قوية نافذة، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، قوية قوية، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أصابته في عمله، أصابته في بيته، أصابته في شقته، أصابته في بيته، أصابته مع زوجته، أطل يا ربنا أثر عين، عين عين عين عين عين عين عين عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أصابت وضرت، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، حاسدة حاقدة حارة، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين مفرقة بينه وبين زوجه، أطل يا ربنا أثر عين مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة بينه وبين زوجته، بينه وبين زوجته مفرقة مفرقة، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، نظرت وما برت صاحبها فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية أطر يا ربنا ثرعي أطر يا ربنا ثرعي قوية نافذة قوية نافذة قوية نافذة مارة أطر يا ربنا ثرعي مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة أطر يا ربنا ثرعي أطر يا ربنا ثرعي قوية نافذة أطر يا ربنا ثرعي أطر يا ربنا ثرعي أطر يا ربنا ثرعي أثرت على رأسه أثرت على إدراكه أثرت على وعيه أثرت على حكمته أثرت على حنكته أثرت على دماغه أثرت على المخ والمخيخ أطر يا ربنا ثرعي أطر يا ربنا ثرعي أصابته في مقر العمل أصابته في مقر العمل أصابته في البيت أصابته مع زوجته أصابته في بيته أطر يا ربنا ثرع العيون والأحساب والأحساب والأنفس أطر يا ربنا ثرع نفس نفس نفس خبيثة أطر يا ربنا ثرع نفس أطر يا ربنا ثرع نفس عليه وعلى زوجته أطر يا ربنا ثرع نفس أطر يا ربنا ثرع نفس فيه وفي زوجته عليه وعلى زوجته أطر يا ربنا ثرع نفس أطر يا ربنا ثرع نفس أطر يا ربنا ثرع نفس أطر يا ربنا ثرع نفس أطر يا ربنا ثرع نفس عليه وعلى زوجته فيه وفي زوجته أطر يا ربنا ثرع نفس أطر يا ربنا ثرع نفس وأثر عليه في عمله اللهم أطر يا ربنا ثرع نفس من عمله من عمله من عمله من عمله من عمله من عمله من زملائه في العمل ومن المراجعين والمرضى أطر يا ربنا ثرع نفس أطر يا ربنا ثرع نفس أطر يا ربنا ثرع نفسنا علي أطر يا ربنا ثرع نفسنا علي أطر يا ربنا ثرع نفسنا علي أطر يا ربنا ثرع نفسنا علي أطر يا ربنا ثرع نفس أطر يا ربنا ثرع نفس أطر يا ربنا ثرع نفس وفرقه بينه وبين زوجته وفرقه بينه وبين زوجه وفرقه بينه وبين زوجه أطر يا ربنا ثرع نفس أخرج يا ربنا نفسها أهلك يا ربنا نفسها خبيثة دنيئة عليك بها يا ربنا أطر يا ربنا ثرع نفس أخرج يا ربنا نفسها أطر يا ربنا نفسها أطر يا ربنا نفسها أخرج يا ربنا نفسها أخرجها يا ربنا دنيئة أخرجها يا ربنا خبيثة أخرج يا ربنا نفسها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا النفس عليه وعلى زوجته فيه وفي زوجته اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس أخرجي يا نفس أخرجي يا نفسا أخرجي من عقله أخرجي من إدراكه أخرجي من ذهنه أخرجي من دماغه أخرجي يا نفس أخرجي من قلبه أخرجي من صدره أخرجي من بطنه أخرجي يا نفس بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته بينه وبين زوجه عليه وعلى زوجه أخرجي يا ربنا النفس أخرجي يا ربنا النفس نفس نفس خبيثة نفس مفرقة نفس حسودة حسودة حقودة نفس حسودة حقودة نفس نفس نفس من امرأة من امرأة نفس عليه من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة نفس من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة نفس عليه من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة نفس عليه من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة لا تريد وفاقا بينه وبين زوجته نفس عليه من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة نفس عليه من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة نفس عليه من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا نفسا من امرأة من امرأة من امرأة مفرقة مفرقة تريد فراقا تريد فراقا بينه وبين زوجته نفسه مفرقة. خرجي يا نفس خرجي يا نفس اتق الله يا نفس اتق الله يا نفس. نفس علي نفس من امرأة نفس من امرأة نفس من امرأة نفس نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس. مو اسويسة مو اسويسة مو اسويسة مو هلويسة مو هلويسة. خرجي يا نفس خرجي يا نفس. ظالمة باغية باغية اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا مولانا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس مفرقة بينه وبين زوجته نفس مفرقة اخرجها يا ربنا. نفس نفس من رجل من رجل نفس نفس من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل نفس نفس من رجل من رجل من رجل من رجل. خرجي يا نفس نفس من رجل من رجل من رجل من رجل نفس نفس من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل نفس نفس من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل. نفس خبيثة نفس خبيثة نفس لئيمة نفس من رجل من رجل من رجل موسوسة مهلوسة مفرقة نفس منتقمة نفس نفس من رجل من رجل من رجل من رجل. اللهم اخرجها. نفس نفس نفس نفس في راسه في جسده نفس في قلبه في صدره نفس في فكره في عقله في ادراكه في ذاكرته. نفس خبيثة خبيثة أتت عليه من عمله دخل فيه من عمله من أهله من أهله من أهله. نفس نفس من قريته من حيه. نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي بأمر الله خرجي بقدرة الله خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس. نفس مفرقة بينه وبين زوجته نفس مكرهة مكرهة له في زوجته نفس مكرهة مكرهة نفس نفس على البطش على الضرب على الاعتداء على الاعتداء على اعتدائه على زوجته. نفس نفس أثرت على فكره وعقله وإدراكه. نفس في الدماغ نفس في الدماغ نفس في الذهن. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرج هذه النفس اللهم أخرجها يا ربنا. أعجزته غلبته قهرته ضرته هو وأهله. اللهم أخرجها. نفس نفس ضاربة نفس خبيثة ظالمة ضارة. اللهم أهلكها. نفس نفس نفس حسودة حقودة نفس حسودة حقودة نفس حسودة حقودة. اللهم أخرجها من رأسه اللهم أخرجها من عقله وإدراكه. اللهم أخرج هذه النفس اللهم أخرج هذه النفس اللهم أخرج هذه النفس. نفس خبيثة نفس تتكلم معه تتكلم معه تهدده. نفس سببت له وسوسة وهلوسة. نفس نفس نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفسها اخرجي بأمر الله اخرجي من قلبه اخرجي من صدره اخرجي من عقله وإدراكه اخرجي يا نفس موسوسة مهلوسة ظالمة اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسها اثرتي على عقله وإدراكه وذهنه اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس موسوسة مهلوسة ظالمة ظالمة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اللهم اخرجها من قلبه وصدره وبطنه وفرجه اللهم اخرجها من عقله وإدراكه وتفكيره وذهنه اللهم اخرجها ربنا من قفاه ومن ظاهره ومن دمه وعظامه ومفاصله اللهم اخرجها يا ربنا اخرج هذه النفس موسوسة مهلوسة ظالمة طاغية باغية اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اخرجي يا نفس مفرقة بسم الله اخرجي يا نفس مفرقة اخرجي يا ظالمة طاغية العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله يا نفس العنك بلعنة الله يا نفس مفرقة ظالمة طاغية باغية اخرجي بأمر الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس العنك بلعنة الله مفرقة من الأزواج وسوسة وسوسة ومهلوسة ظن السوء في الناس خرجي خرجي يا نفسها خرجي نفسها تتكلم توسوس تهلوس تغني على العقل وسؤلي الزوجة خرجي يا نفسها خرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها نفس الحسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس بأمر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أخرجها اللهم أخرجها بآياته اللهم أخرجها بآياته اللهم أخرجها بآياته وأخرجني مخرج صدقة أخرج منها مدعوما مدحورا اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم أخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته فيه وفي زوجته نفس اخرجي بامر الله يا نفس على الطلاق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى الاعتذار وعلى الظلم وعلى الاعتذار وعلى الظلم اللهم اخرج النفس اللهم اخرجها تتكلم وتوسوس وتهلوس وعلى المخ والمخيط وعلى الإدراك والذهن اللهم أهلك هذه النفس اللهم عليك بالنفس اللهم عليك بها يا ربنا اللهم فك العقد فكا اللهم احل يا ربنا كل العقد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم احل يا ربنا العقد يا واحد ويا صمد فيه وفي زوجته عليه وعلى زوجته وعلى ذهاب عقله وعلى ذهاب إدراكه اللهم احل يا ربنا هذه العقد سحرية احل يا ربنا عقد في خيوط وفي حبال احل يا ربنا هذه العقد حسدية من أثر الحسد حسد وعيوب عليها المسوس الظالمة اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا واحد يا صمد اللهم احل يا ربنا هذه العقد في الرأس في الذهن في العقل في الإدراك احللها من قلبه وصدره احللها من قفاه وظهره احللها يا ربنا من عقله وتفكيره احللها يا ربنا من ذاكرته وإدراكه احللها يا ربنا من المخ والمخيط اللهم احل يا ربنا هذه العقد سحرية عقد سحرية إنسية وجنية اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا على الطلاق على الشقاق على ظن السوء على ظن السوء في الناس اللهم احل يا ربنا هذه العقد بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته على الطلاق والشقاق وعلى التردد وعلى وسوسة وهلوسة وعلى وسوسة وهلوسة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله ارتيك والله يقيك من هذه العقد. عقد تامة تامة تامة عقد تامة تامة عقد تامة عقد تامة حلولها يا ربنا وفقها. عقد مفرقة مفرقة مفرقة على التفريق على الطلاق والشقاق على عدم الوفاق. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا على النفسية تدمرها على النفسية تدمرها على النفسية تدمرها وعلى الفكر تشوشه وعلى العقل تذهبه وعلى الذهن وعلى الذهن تسلقه. يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد حلولها حلولها في الرأس وفي سائر الجسد في قلبه وصدره وبطنه وبطنه وفرجه وبطنه ودمه وعظامه ومفاصله. احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية في الجسد وخارج الجسد فيه لزوجته وفي زوجته له. احل يا ربنا هذه العقد عقد سحرية احل يا ربنا هذه العقد عقدا سحرية احل يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد يا صمد. اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا على ضر عظيم على شر المستطير على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى ظن السوء في الناس وعلى النفسية المدمرة وعلى وسوسة وهلوسة وعلى ضر وشر. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم احلها يا ربنا يا واحد يا صمد في الجسد وخارج الجسد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم فكها يا ربنا فكها واصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا اصهرها يا ربنا احللها يا ربنا زعها يا ربنا زعها يا ربنا زعها من القلب والصدر من الفكر والعقل من الذهن من الذهن. احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة سحرية سحرية حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية. احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا احلها على الطلاق والشقاق على عدم الوفاق. احل يا ربنا هذه العقد احللها احللها احللها احللها من الدماغ من الدماغ من الفكر من العقل والادراك. احل يا ربنا من الذهن احل يا ربنا من التفكير احل يا ربنا على وسوسه وهلوسه وعلى ضياع العقل وعلى ذهاب العقل وعلى سلب الذهن والعقل. احل يا ربنا هذه العقد على النفسيه النفسيه الهابطه النفسيه المتدنيه على النفسيه على النفسيه المتذبذبه. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد العرق والقلق العرق والقلق. الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. احللها يا ربنا احللها يا ربنا على الطلاق والشقاق على عدم الوفاق. احل يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد يا صمد. الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. احل يا ربنا هذه العقد بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته عقدا قوية عظيمة كالجبال الرواسي كالجبال الرواسي قوية عظيمة. احللها احللها من ساحر من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة. يا ربنا يا ربنا من حاقد وحاقدة من حاسد وحاسدة من ساحر وساحرة ومن ظالم ومن ظالم معتدي من ظالم معتدي من ظالم معتدي. احل يا ربنا هذه العقد احللها فكها يا ربنا فكها اللهم احللها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله يقيك من الشيطان من عفريت ومارد بسم الله يقيك من عفريت ومارد بسم الله يقيك من عفريت من عفريت من عفريت من عفريت من عفريت ومارد ومارد ومارد بسم الله يقيك من عفريت من عفريت من عفريت من عفريت ومارد ومارد ومارد ومارد. سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس سلب العقل، سلب العقل، بسم الله يرفيك من عفريت ومارد، من عفريت ومارد، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، مع ساحر وساحرة، وحاسد وحاسدة، وحاقد وحاقدة، وناظر وناظرة، وعائن وعائنة، في الرأس، في الرأس، وفي القلب، وفي الصدر. عليك به يا ربنا، عليك بهذا المارد، عليك يا ربنا بهذا العفريت، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان، عليك به يا ربنا، يوسوس، يوسوس في صدره، يوسوس له في عقله، يوسوس له في ذهنه، يوسوس له في تفكيره، بينه وبين زوجته، عليه وعلى زوجته، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان، عليك به يغني على عقله، عليك به يا ربنا، عليك به على أذية زوجته، على ضرب زوجته، على الاعتداء على زوجته، اللهم عليك بهذا الشيطان، اللهم عليك بهذا الشيطان المرد، عليك بهذا العفريت المرد، عليك به يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا من غلبة عليه، نجه يا ربنا المؤمن من غلبة عليه، نجه وزوجته، خلصه وزوجته، اللهم أطل هذا السحر بينهما، اللهم أطل هذا الحسد بينهما وعليهما وفيهما، اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة، وأخرج يا ربنا هذا الحسد، يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة، اللهم أخرج العيون، عيون ونظرات بينه وبين زوجته، يا ربنا وأنفس حسودة حقودة أخرجها بينه وبين زوجته، يا ربنا وشياطين، شياطين بينه وبين زوجته، في صدره وقلبه، على عقله وذهنه، في صدره، في صدره، عليك بهم يا ربنا هؤلاء الشياطين، في صدره وقلبه، على وسوسة وهلوسة، على وسوسة وهلوسة، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، كلما وقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما وقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، ألف يا ربنا بينه وبين زوجته، يا ربنا اصرف يا ربنا الصوارف بينهما والوساوس، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا سببها أسحارا وأحسادا وآثار عيون وعقادا، افرلها يا ربنا يا واحد يا صمد، يا ربنا وانزعها، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، انزع يا ربنا ما في صدره تجاه زوجته، انزع يا ربنا ما في صدره وذهنه وعقله وإدراكه على زوجته بسبب السحر والحسد والعيون والعيون والعقد والأنفس، يا ربنا يا ربنا والأحساد، بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يعافيك، بسم الله يا ربنا عافية يا ربنا بالفاتحة، فتحا يا ربنا بالفاتحة، يا ربنا كفاية بالكافية، يا ربنا شفاء بالشافية، يا ربنا وقاية بالواقية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء